الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، مع صحيح مسلم وأبواب الذكر والاستغفار والتوبة. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فالعمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. انتهينا من كلام على ساعة رحمة الله جل في علاه، بقي لنا حديث واحد نتكلم عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة وربطتها، صحيح؟ فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، قال: حتى ماتت هزلا. هذا حديث عظيم يبين لنا كيف سعة رحمة الله جل في علاه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحمة بأن الله أنزل منها واحدة، وهذه الرحمة التي يتراحم بها أهل الأرض، حتى أن الوحش يرفع رجله خشية إيذاء ولده من رحمة الله جل في علاه. فإذا هذه من باب الرحمة التي يرحم الله بها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض على العموم يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ولما دخل عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي على ابنه، فقال: أنت تبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذه أيضا من حسن الخلق، حسن الخلق مع العجموات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فحسن التعامل مع العجموات هذا أيضا من أصل ديننا. ورأيت أن الله قد عاقب امرأة على أنها قد أضرت بهرة، العلماء اختلفوا هل هي كانت كافرة أصالة فازدادت عقوبتها بهذه المعاملة السيئة لهذه الهرة، أم كانت مسلمة فعوقبت بذلك، والأولى والأصح والأسد بذلك أنها كانت مسلمة وعوقبت بسبب ما فعلت مع هذه الهرة. دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت العقوبة عظيمة. لذلك أنت ترى على النقيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل من بني إسرائيل أنه وجد كلبا قد بلغ منه العطش مبلغا فسقاه فشكر الله له فغفر له، وفي الرواية الأخرى أن امرأة بلغ منها العطش مبلغا فوجدت بئرا فشربت فنظرت فوجدت كلبا بلغ منه ما بلغ منها فخلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب فشكر الله لها، وفي رواية فشكر الله لها. لذلك يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ ألنا في البهائم أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم في كل كبد رطب أجر، لكم في كل كبد رطب أجر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غرس مسلم غرسا فأكل منه إنسي أو جني أو طير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان له فيه الأجر. فإن الله جل في علاه يعطي على الرحمة ما لا يعطي على مثل، يعني يعطي على الرحمة أكثر ما يعطي على غيرها، فالله جل وعلا رحيم يحب كل رحيم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لو وقفنا عند هذا نقول لا يجوز حبس الحيوانات، وهذا خطأ بين، بل يجوز للإنسان أن يقتني الحيوان بل ويحبسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والعصفور أو الطير لا تستطيع أن تمتلكه حتى تحبسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر وما أنكر، قال: حبستها، وليس هذا هو سبب العقاب، لأنه قال: حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لو تركتها تأكل من خشاش الأرض وأخذتها بعد ذلك حبستها لا شيء فيها. استدل به العلماء على أمور: الأمر الأول صحة اقتناء الحيوان، وهذا مباح في كل حيوان إلا في الحيوانات النجسة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءها كالكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا أنقص من أجره مثل قراط في كل يوم. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نجاسة الكلب لا تدانيها نجاسة، حيث قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ثم قال فليرقه ثم يغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب. فاقتناء القلب الكلب لا يجوز، بل أمر وسلم بقتل الكلاب، بل أمر بقتل كل فاسق من الحيوانات. وهذا الأمر بالقتل لا يخالف الرحمة التي بها أمر الله أن نرحم بها الحيوانات، لأن الأمر بالقتل هنا وإن كانت مفسدة لكنها لدرء مفسدة أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفواسق الخمس، أو قال فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم. ولو نظرت إلى الفواسق الخمس كلهن مضار، ليس فيها ثم شيء من النفع. قال العقارب والعقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على العقرب، ما يترك مصليا ولا غير مصليا إلا قرص. يعني الحية أرحم بالإنسان من العقرب، الحية لا, لا, لا تلدغ إلا من ناوشها وتحمي نفسها، أما العقرب لا، قال لا تترك مصليا ولا غير مصلي إلا لدغته ولذلك أو قرصته. لذلك كان الإمام مالك وهو في مجلس التحديث يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليه، يعني لدغته أكثر من مرة عقرب وهو لا يتحرك احتراما وتعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لا تترك أحدا صلى كان مصليا أو غير مصلي، فلا تتركه العقرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلنا العقرب والحية للسم الشديد، لا سيما أن السلام أمر بقتل ذي الطفيلتين. صحيح صاحب العلامة السوداء على العين، لأنه من السلام بين أنه يسقط يجهد المرأة الحامل وأيضا يذهب بالبصر، وأمر السلام بقتل الكلب العقور، يدخل في الكلب العقور الفهد والأسد والنمر وأيضا الكلب الأسود، وأمر أمرا مستقلا بقتل الكلب الأسود لأنه شيطان على ما قاله في حديث الأخرى. الغرض المقصود في هذا أمر بقتل بعض الحيوانات التي فيها المفسدة العظيمة، لكن هنا نرى أن الحيوانات الأخرى الأنيسة أو غير الأنيسة تقتنى، يعني ممكن الإنسان أن يقتني الأسد ويحبسه ويجعله في البيت له، وله أن يروضه فيستأنس الأسد بعدما كان مستوحشا. وهذا أنت تراه في كثير من الذين يتدربون على التعامل مع أذ الغاب ومع الفهد ومع غير ذلك من الكلاب المتدربة. الغلط المقصود الاقتناء يجوز، لأن السلام قال حبستها ولم ينكر على الحبس، أنكر على عدم الإطعام وعدم تركها بأن تأكل، قال لا هي أطعمتها، استدل به بعض الفقهاء على وجوب إطعام الحيوان، وهذا أيضا فيه نظر، لأن السلام قال لا أطعمتها ولا تركتها تأكل، إذن لو تركتها لا يجب عليه إطعامها، لو تركتها تأكل من خشاش الأرض لا يجب عليه الإطعام، وهذا الرجع صحيح خلافا لما رجحه الإمام النووي. الأمر الثاني وهو مهم جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيها اليقين التام على أن الرزق لا ينقطع عن أي مخلوق خلقه الله جل في علاه، فالرزق مضمون، وهذا أمر لا يمكن أن يذهب عن أحد بحال من الأحوال، قد قال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأعربي من حمل الجبار على القسم على أمر قد جزم به سبحانه جل في علاه. ولذلك كان الحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. وأيضا قد قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال النبي وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال في الحيوانات وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي أكملوا ثم كلي من كل الثمرات، وهذا رزق من الله جل في علاه. وأيضا قول النبي قول المسلم في الحديث الذي حسنه بعض المعاصرين كما قلنا والسند وإن كان في كلام حسنه بعض المعاصرين عندما قام سليمان خرج ليستسقي فورد النملة على قوائمها تستسقي فقال اذهبوا ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فهنا ترى أن السلام يقول ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا الرزق الذي رزقه الله جل في علاه للحيوانات. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الحديث العظيم. قال حتى ماتت، فهي عوقبت أيضا بأنها تركتها تموت جوعا، وهذا من القسوة بمكان، والله والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الباب العظيم، الفائدة الأولى إثبات كتابة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة في الكتاب المستقل الذي هو فوق العرش، وهذه الكتابة قد جاءنا الحديث الآخر يبين أنها قد كتبها الله جل في علاه. أول شيء خلقه الله القلم، وأخذه بيمينه وهنا كتب، كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، وهذا أيضا فيه ما فيه من الفضل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية التوسل من الصفة استعادة بالصفة، التوسل بالصفة استعادة من الصفة الأخرى، لأنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، لذلك لك أن تستعيذ بصفة عن صفة. كيف ذلك؟ قلنا نعم، لأن الله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب كما قال الله جل في علا، هذا الكمال، الكمال الذي يبهر العقول، كمال وبهاء وعظمة. قال الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هل الآية وقفت؟ لا، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأنت تستعيذ بعذاب الله، من عذاب الله جل وعلا برحمة الله، تتوسل بالصفة من الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ برضاك من إيش؟ من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا أيضا فقه راقي جدا في مسألة التوسل، علم المرء أنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، أنت تهرب من الله إلى الله، لا ملجأ لك ولا نجاة لك من الله إلا بالله، ولا يمكن لك إلا الهلاك إن فررت عن ربك جل في علاه. إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فاجمع من بأقطارها لينقذك من ربك جل في علاه، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. الفائدة الثالثة الفرق بين الرحمة التي هي الصفة والرحمة المخلوقة. فالرحمة المخلوقة التي وصفها الله جل في علاه 100 رحمة، واحدة منها في الدنيا الآن، وحدثت 99 رحمة في الآخرة، وهذه مخلوقة وهي أثر الرحمة التي هي الصفة. ليست هذه رحمة الله جل في علاه حتى لا يخلط المخلطون ويقولون تقولون الرحمة، ما الرحمة مخلوقة ولا 100 رحمة الآن؟ قلنا لا، 100 رحمة هي مخلوقة لأنها أثر الرحمة التي هي صفة الله جل في علاه. رحمتي وسعت كل شيء، هذه هي الصفة. أما أن الله جل وعلا أنزل 100 رحمة يعني خلقها، وهذه تكون أثر لإيش؟ للرحمة التي هي صفة من صفات الله جل في علاه. فلنفرق، لأن التخليط بين هذه الرحمة وهذه الرحمة كلام من كلام أهل البدع الذين يقولون بأن الرحمة مخلوقة. الفائدة الرابعة وجوب الطمع في رحمة الله جل في علاه وعدم القنوط واليأس من رحمة الله جل في علاه، فلا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون كما قال يعقوب لبنيه. وهذا يؤخذ من إيش؟ من قوله السلام أرأيتم هذه المرأة طارحة بولدها إلى النار؟ فقالوا لا، قال الله أرحم، الله أرحم بعبادي من هذه المرأة بإيش؟ بطفلها. فيها دلالة واضحة جدا على سعة رحمة الله جل في علاه، وأن يجب على المرء أن يطمع في رحمة الله وأن لا ييأس ولو بلغت ذنوبه عنان السماء كما سيأتي. الفائدة التي تليها عظيم قدرة الله جل في علاه. من وين هذه الفائدة؟ نعم، جمع هذا الرجل الذي قال احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في جعلوا نصف في البر ونصف في البحر، فأمر الله ما في البحر أن يأتي بما فيه وأمر البر يأتي بما فيه، فجمعه الله جل في علاه. وهذا رد على كل من تكلم وأنكر عذاب القبر أن من احتوشته السباع والبحر والحيتان فكيف يكون عذاب القبر؟ قلنا الله على كل شيء قدير، أمر فجمع، فجمع فوقف أمامه وقال ما حملك أن تفعل ذلك؟ قال خشيتك. فإذا التي تليها لا أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، وهذا باب مستقل سيأتينا، لكن من وين هذه الفائدة؟ تعال صغير ثم تذهب وتجيء، وين الفائدة هذه؟ لا أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. نعم ممتاز، أنه عذره عندما قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، فقال الله فغفر الله له وأدخله الجنة. الفائدة الأخيرة فضل الخوف من الله جل في علاه، فضل الخوف من الله، وهذه عبادة جليلة، بل الإنسان كما قلنا في هذه الدنيا يتعبد لله بجناحي الأمان، بجناح الخوف وجناح الرجاء. والخوف هنا مغلب لما قال الرجل من خشية الله ومن خوف الله جل في علاه، فكانت سبيلا لنجاة الرجل، فكان هذا من السبيل، من أحد السبل، من أعظم السبل لنجاة هذا الرجل. الباب الذي يليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آمين. يعني لا يشترط في قبول التوبة عدم الرجوع للإثم. كان النووي يقول الآن وليس من شرط قبول التوبة عدم الرجوع للذنب ولو 100 مرة، بل الله تعالى يبين التكرار هنا، قال افعل ما شئت ولو 1000 مرة. فهو كأنه يقول ليس من شرط قبول التوبة عدم الرجوع للذنب، لكن العلماء قالوا يلزمنا أن نقول ومن شرط قبول التوبة العزم على عدم الرجوع. طب ومن وين أتوا بهذا الشرط؟ أتوا بهذا الشرط بأن الصادق لابد له من علامات تظهر صدقه، لأن المرأة إذا كان قد أضمر في قلبه الصدق مع الله جل في علاه والتوبة النصوح، فإن من علامات التوبة الندم، ومن علامات الندم عدم العزم على عدم الرجوع. لكن يمكن للمرء أن يضعف طارة ويقوى طارة وتغلبه شهوته فيرجع مرة أخرى، لكنه حين يتوب وحين رفع يده للتوبة كان عازما على ألا يرجع. وأيضا الوجه الثاني في استنباط هذا الشرط بأنه العزم على عدم الرجوع هو أنه لو لم يعزم على عدم الرجوع لكان مستهزئا في التوبة الله جل في علاه، والمستهزئ يخرج بل من دائرة الإسلام. نعم. هو ابن نصر البهري البصري أبو يحيى، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، وهو من الثقات. حماد بن سلمة سحل الفحول مع حماد بن زيد، وإن كان يقدم عليه، وحماد بن سلمة روى له البخاري تعليقا، ما روى له البخاري في الأصول، ولكن روى له مسلم أو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الجميع إلا البخاري في الأصول. ثقة ثبت تغير بآخرة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى ثقة حجة نبيل حافظ، روى له الجماعة. الأنصاري النجاري روى له الجماعة، وهو يعني بعضهم قال هو مخضرم وبعضهم قال له صحبة، وصحيح راجح أنه ليس له صحبة، ولد في عصر الإسلام لكنه لم يحظى برؤية الإسلام فهو من المخضرمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا من أرجى الأحاديث، هذا من الأحاديث العظيمة التي نرجو فيها طمعا في كرم الله جل في علاه. فهذا الحديث يدل لنا أنه لا كبير مع استغفار ولا صغير مع استغفار، فالمرء ولو تكرر منه الذنب وكان مستغفرا لربي جل في علاه فإن من تاب تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن التوبة واجبة وعلى أن الاستغفار واجب على كل من أذنب ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن السيئة الذنوب ومن الحسنة الاستغفار، ومن السيئة الذنوب ومن حسنة الاستغفار، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن نستأنس به، قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم فضل الله وعظيم رحمة الله بعباده ورأفة الله بعباده. قال ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله أكثر من 100 مرة في كل مجلس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. وقد قال علي بن أبي طالب إن الله أيها الناس إن الله يعلمكم في كتابه قد أنزل عليكم الداء وأنزل عليكم الدواء، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لما جاء الرجل يسأل عن المال والآخر يسأل عن الزرع وعن المطر والآخر يسأل عن الولد، كان الجواب واحدا قال استغفر الله، ثم قرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالذي يعصي ولم يستغفر هذا الذي لا يرضى لله وقارا ولا يرجو لله وقارا، وهذا الذي قد استهزأ بمقامه، ونعوذ بالله من الخذلان. فعلى المرء إن عاود الذنب أن يعاود التوبة، وإن عاود الذنب يعاود التوبة. قال الشيطان أهلكت بني آدم بالمعصية فأهلكوني بالاستغفار، فأهلكت بني آدم بالمعصية فأهلكوني بكثرة الاستغفار. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل كل عاص وألا يقنط من رحمة الله جل في علاه. أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، وقلنا اللهم أصلها يا الله، وعوض الميم عن الياء النداء بالميم، وهذه لا يمكن أن تجتمع إلا في ضرورة الشعر كما بينا قبل ذلك تفصيلا. اللهم، والله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه فهو يرجى به الإجابة. قال اللهم اغفر لي ذنبي، قال اللهم اغفر. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، هذا إقرار بالربوبية، إقرار بربوبية الله جل في علاه، وهو أيضا الإتيان بالإلهية لترى أنه أقرب ما يكون للمغفرة، لأنه أتى بأنواع التوحيد الثلاثة وتمحض التوحيد، يعقبه المغفرة ويعقبه التوبة النصوح ويعقبه أيضا الجزاء الأمثل، لأنه قال اللهم يا الله فصرف العبادة لله جل في علاه، لأن الدعاء من أجل العبادات، وهذا من توحيد الإلهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، وقول الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا فصلناه. لكن هنا أتى بالعبادة الجليلة الأولى وهي توحيد الإلهية، يا الله، أو قال اللهم اغفر لي، اغفر لي هذا أمر لكنه من الأدنى للأعلى، لو عكسنا وقلنا أمر من الأعلى للأدنى هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الإيش الاستعلاء، أما من الأدنى الأعلى فهو دعاء ورجاء من الكريم سبحانه وتعالى في علاه. اللهم اغفر لي، وقلنا المغفرة مع الرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لأن المغفرة من المغفر ففيه الوقاية وفيه أيضا الستر، فيه الوقاية وفيه الستر، وهذا يتضمن معنى الرحمة، لأن الوقاية بالرحمة والستر بإيش بالمغفرة، فإن جاءت مطلقة نزلت تحتها الرحمة. اللهم اغفر لي يعني استر علي الذنب ولا تعاقبني به، استر علي الذنب ولا تعاقبني به، فنزلت الرحمة تحت المغفرة. اللهم اغفر لي ذنبي، فهنا أيضا أظهر فقره العظيم أمام الله وأقر بما فعل وبالنقيصة التي هو فيها، ولم يتكبر كما تكبر إبليس، وكان آدم بخضعانه لله جل في علاه وإقراره بالذنب كان أقرب إلى المغفرة، وبكبر إبليس وعدم اعترافه بالذنب كان ملعونا طريدا إلى يوم الدين، لأن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. هنا يقول أنا الذنب مني، أنا المقصر، أنا المسيء، فإذا أقر فبوابات الرحمة تفتح له وأبواب السماء تفتح له فيغفر الله له. قال اللهم اغفر لي ذنبي بعد الإقرار بالذنب، فقال تبارك وتعالى، وتبارك هذه لله جل في علاه ولا تكون لغير الله جل في علاه، فالبركة في أسماء الله وصفات الله، والله جل وعلا يضع البركة في المخلوقات، فباسمه البركة تكون باسم الله جل في علاه، فما يذكر الله جل وعلا في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا بركة، ولا في هم ولا في غم إلا فرجه، وهذا من بركة الله جل في علاه. تبارك الله وتعالى، ويا علو الله جل في علاه، علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر سبحانه جل في علاه، وعلو المكانة كما فصلنا قبل ذلك. قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. أنت ترى الآن أنه قد غفر له لإقراره بالربوبية ولصرف العبادة له، لأنه أقر وقال علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، وهذه هي التي أودت له أو أوصلته إلى مغفرة الله جل في علاه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب وإيش ويغفر، وهذه أيضا مجلبة لضحك الله جل في علاه، فإن ضحك الله فلن نعدم من رب يضحك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلسل بالضحك، بأن السلام روى هذا الحديث قال إذا يعني على احدكم على مركبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وان ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر، ثم يقول يقول ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، ويبتسم، وهذه السنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فساله علي بن ابي طالب على ما تضحك؟ قال اضحك من ضحك ربي، فضحك علي وضحك رابعا علي، فكان مسلسلا بالضحك. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معللا لما ضحك الله جل في علاه، قال الله علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب، وايش واقرار بالربوبيه هو الان، ما فيش سقوط غفران، ولا ان احدا يمكن ولا ان احدا يمكن ان يضمنك الجنه او يقول لك اذهب الى جنه ونهر وتصدق في ذلك. لا، ليس عندنا في ديننا سقوط غفران، المساله عند الله جل في علاه. لذلك لما اقر المرء بربوبيه الله جل في علاه وعلم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد غفرت لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضحك من ضحك الله. فاذا كان الله يضحك من اقرار العبد بان له ربا ياخذ الذنب ويغفر، فلن نعدم من رب يضحك خيرا، كما قال ابو رزين او يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فلذلك المغفره، ثم قال فعلم ان له ربا ياخذ الذنب ويغفر، الى ان كرر الذنب. ولما كرر الذنب هو يتوب ويؤوب الى الله جل في علاه، وكان صادق النيه في التوبه وتغلبه شهوته، فالله جل في علاه يعذره، كما في الرجل اخر رجل اخر رجال خروجا من النار ودخولا الجنه، قال وربك يعذره يرى ما لا صبر له عليه. فاذا غلبته شهوته ثم ندم ثم رجع ثم اب الى ربي يغفر الله له، ولذلك قال افعل ما شئت فقد غفرت لك. وهنا لطيفه عظيمه جدا في قول الله جل في علاه عبد افعل ما شئت، فهل هذا اباحه له بان يفعل ما شاء من المعاصي وفي النهايه له الجنه؟ لا، يعني ممكن لأحد أن يستدل بهذا بأن رجل لما جاء المرة والثانية والثالثة قال له فعل ما شئت، لا نسب بين الله وبين عباده، لا يمكن أن يقال هناك نسب بين الله وبين عباده، أن يغفر لفلان تشهيا ويعذب فلان تشهيا، نعوذ بالله من الخزان إن صح التعبير، نعوذ بالله من ذلك. لكن معنى قول الله تعالى افعل ما شئت ليس هذا على الإباحة، يعني افعل ما شئت إن غلبتك شهوتك وقد عصيت ثم استغفر فسأغفر لك، مهما فعلت من الكبائر أو من الصغائر ثم تبت توبة نصوحا فسأغفر لك ولن أمل حتى تمل، كما قال مسلم في الأعمال قال ولن يمل الله حتى تمل. فمعنى قول مسلم فافعل ما شئت يعني مهما أتيت بمعصية ثم استغفرت فإن الله سيغفر لك، وهذا من عظيم المن والكرم والجود من ربنا جل في علاه بأن المرء مهما كرر المعصية ثم استغفر فإن الله يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما دخل فيها الكبيرة والصغيرة والدقيق والجليل، انظر إلى سعة كرم الله جل في علاه، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لا حاكم على الله جل في علاه، ورحمة الله أوسع من كل شيء، وقلنا لا يهلك على الله إلا هالك، ما يفعل الله بعذابكم، قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني فلقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، أو قال بمغفرة، فقد غفر الله له ذلك، وهذا من فضل الله جل في علاه. إذا نفعل ما شئت ليست للإباحة، ولكن الله جل وعلا يجعل المرء أن يؤمل خيرا في ربه مهما أتيت من المعاصي، مهما أتيت من الكبائر أو من الصغائر، فإن تبت تاب الله عليك تاب الله عليك. افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني افعل ما شئت ثم استغفر فقد غفرت لك، كلما تستغفر كلما قبلنا استغفارك وغفرت لك. وهذا الحديث وهذا الباب العظيم يبين لنا فضل الاستغفار وخطر الاستغفار، فأسعد الناس صحيفة عند ربنا جل في علاه أكثرهم استغفارا. في الرواية الأخرى بأن الله يبسط يده بالياب الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. العجب كل العجب في هذا الحديث بأن الله جل في علاه جعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى 70 إلى 700 بل إلى ضعاف كثيرة، وجعل السيئة واحدة، جعل ومع ذلك لم يرتضي لك أن تكون صاحب سيئة ولك الحسنات ولو كانت بحارا. لذلك قال أنا أبسط يدي بالليل ليتوب مسيء النهار، هذه رفعة لأهل الدرجات ومغفرة لأهل السيئات، وأيضا طمعا في كرم رب الأرض والسماوات من أهل الكفر والعصيان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده، يبسط يده في إثبات اليد لله الذي فعلها، ووجه الدلالة أنه أضاف اليد لله. وقلنا هي من الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه، خطأ فاحش، هي من الصفات الثبوتية الخبرية، ثبوتية الخبرية. يبسط يده، وقلنا لا يعني لا مخالفة بأن يقول يده، وهي يد واحدة مذكورة بقوله مما عملت أيدينا، ولا خلاف أيضا بينها وبين قول الله ما خلقت بيدي، لأن الله له، الله له يدان مبسوطتان سبحانه وجل في علاه، كما رد على اليهود قابل يده مبسوطتان. فالله جعل له يدان، وهي من صفات الكمال والرحمة، وكلتا يد رب يمين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبسط يده، هذا أيضا من اليد توصف بالبسط، وهي توصف أيضا بالقبض كما قال ويهزهن، قبض أصابعه وقال ويهزهن. قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا توقيت لبيان زوال الدنيا، بأنه لو طلعت شمس مغربها انقلب الغيب شهادة، فلا يرضى فلا يقبل إيمان أحد بحال من الأحوال في هذا الزمان. من الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى سعة رحمة الله جل في علاه بأن العبد يذنب ذنبا ثم يعترف بالذنب ثم يغفر الله له، وأيضا قال قد افعل ما شئت فقد غفرت لك. الأمر الثاني وهو رحمة الله جل في علاه بعباده الذين يعصونه ليلا أو نهارا، بأنه يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، فيها أيضا إظهار وصف اليد بالبسط كما جاء الحديث على ذلك. حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي من علامات الساعة الكبرى، لأن الغيب صار شهادة، فإن صار شهادة فإن العمل انتهى، ويبقى النظر في الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن أبي طالب ترحلت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فاليوم عمل إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت لم ينفع نفس إيمانها، لم ينفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. أبي شيبة أخو صاحب المصنف هو أبو بكر بن أبي شيبة، صحيح أخو أبي بكر بن أبي شيبة، هو من الثقات الذهبي، قال كان لا يحفظ القرآن، وهذا كلام فيه نظر روى له الجماعة إلا البخاري. إسحاق بن إبراهيم بن رهويه قرين إمام أحمد، هو من الفحول من أساطين المحدثين، من فقيه خراسان، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. ابن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات روى له الجماعة، تغير بآخره. عن الأعمش سليمان بن مهران، سليمان بن مهران وهو من الثقات الفحول من أساطين المحدثين، روى له الجماعة، لكنه كان يدلس وتدليسه يمر مرره بعض العلماء، وبعضهم وقف عنده، وهذا ليس مقام التفصيل فيه. نعم. عبد الله بن شقيق وهو من المخضرمين من الثقات الأثبات، وهو من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش، لذلك علمونا قالوا وإن عن الأعمش عن أبي وائل تمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لأنه شيخ قد لازمه الإمام الأعمش، فإن لازمه سنوات طوال فما فاته اليوم يمكن أن يستدركه بعد أسبوع بعد شهر بعد عام، لأنهم كانوا لهم حصة من الحفظ يعقدون مجالس التحديث عليها، فإن فاته في مجلس يستدركه في مجلس آخر. عبد الله هنا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه نفسه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وكان من الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وذكر ابن مسعود وأبي موسى وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. جزاكم الله خيرا. هذا الباب فيه صفات عظيمة لله جل في علاه، حتى لا نطيل على الإخوة ولا نأخذ أيضا تعدى حدودنا في مسألة الوقت. نأخذ صفة من الصفات، هو ذكر في هذا الحديث: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، وأيضا ليس أحد أغير من الله. وهذه أغير أفعل تفضيل، يبقى هذه دلالة على أن الغيرة مشتركة كما سيأتي. وأيضا في رواية قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد حب إليه المدح من الله، لذلك مدح نفسه، فإن الله قد مدح نفسه في كتابه، ومدح نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن من لم يمدحه سبحانه جل في علاه كما سنبين. قال الله تعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فقال: قل الحمد لله، هذا الثناء على الله جل في علاه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: الحمد لله، أثنى على نفسه، وأيضا افتتاح كتابه بالفاتحة التي هي الحمد، وهي سورة الحمد، لأن فيها الحمد لله جل في علاه، الحمد لله رب العالمين. وأيضا قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. فمدح ربنا نفسه، ومدح ربنا نفسه في غير من موضع من كتابه، فمدح نفسه على توحيده سبحانه وجل في علاه، على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. قال: وقل الحمد لله الذي له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وايضا حمد نفسه على انه انزل الكتاب، وهذه دلاله على قوه الله وجبروت الله واراده الله جل في علاه. ومدح نفسه انه فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا، وقال: الحمد لله رب العالمين. هذا اجمالا بربوبيه الله جل في علاه، كانك تحمد الله وتمدحه على ربوبيته. والمدح هو الثناء الحسن، المدح هو الثناء الحسن على صفات الكمال والبهاء والعظمه، هذا هو المدح. اقلب القلب المكاني، الميم مكان الحاء والحاء مكان الميم، يكون حمدا. فالحمد هو الثناء الحسن، لكن انظر ما الفارق بين المدح والحمد. قال: والحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال علماؤنا: والحمد يكون محبة وتعظيما، يعني الحمد يكون بالثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال: محبة وتعظيما وخضعانا، محبة وتعظيما. أما المدح فلا يشترط فيه ما يشترط في الحمد، فالحمد يشترط فيه الذلة والخضوع والمحبة والتوقير والتبجيل، وأما المدح فليس كذلك. قد يمدح المرء أحدا وهو لا يحبه، وهو لا يبجله، وهو لا يوقره. قد يمدحه من أجل الإيش؟ العطايا. وأنت ترى ذلك في كثير من الشعراء الذين يمدحون شعرا ونذرا للأمراء من أجل العطايا، بل منهم من إذا أعطي رضي ومدح، ومنهم من لم يعطى سخط وذم. وقد قال الأعرابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطني فإن مدحي زين وإن ذمي شين. يعني هو الآن مركب الأمر على العطاء، بيع على العطاء، على الدنيا، على الأمر الدنيا. فقال: ذاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. فقال الشاهد: مدحي زين. والمدح كان مرتبا على العطايا، ليست محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا وخضوعا. فهذا الفارق البعيد بين الحمد وبين المدح، وإن اشترك في أمر جلل وهو الثناء الحسن، لكن الفرق البون شاسع والفرق واسع بين الحمد والمدح، مع أن الحرف فقط هو الذي تغير. فالفرق بينهما بأن الذي يحمد يحمد حبا وتقديرا وتبجيلا وخضوعا، والذي يمدح قد يمدح للعطية ولا يمدح حبا وتوقيرا، وقد يمدح حبا وتقديرا. ولذلك قلنا: المدح أعم من الحمد، فكل مدح حمد ولا عكس، كل مدح حمد ولا عكس. ولا هذا خطأ؟ خطأ. اعكس: كل حمد مدح ولا عكس. يعني هو خصوص المدح عام من الحمد، لذلك نقول: كل حمد مدح ولا عكس. قد يمدح المرء من غير توقير ولا تبجيل ولا تعظيم، لكن من أجل العطاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن الله ليس أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه. ويمدح الله جل في علاه لبره وإحسانه وعطائه ورأفته، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ويحمد الله جل في علاه على بهائه وجماله وكماله وعظمته، ويحمد الله جل وعلا ويمدح الله جل في علاه على جبروته على قوته على أنه ينتصر لأوليائه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. الغرض المقصود يمدح الله جل في علاه لربوبيته، الحمد لله رب العالمين عموم الربوبية ففيها العطاء، فيمدح ويحمد على العطاء وعلى المنع وعلى الإحياء وعلى الإماتة وعلى الانتصار للمظلوم فعزتي وجلال الانتصار نكره بعد حين. وأيضا يمدح الله جل في علاه على البر والإحسان، ويمدح الله جل في علاه على الكمال والجمال والبهاء والعظمة، لأنك من جمال الله وكمال الله تأنس بذكره سبحانه جل في علاه، يميل قلبك يتقطع شوقا لرؤية الله جل في علاه، هذا مدح وحمد لله جل في علاه على ما يستحقه الله جل في علاه. لذلك أنت ترى بضدها تتبين الأشياء، فإن كان الله جل وعلا يحب المدح وإن كان الله جل في علاه يحب الحمد فهو أنه يبغض الجحود ويبغض من تنقص من قدره سبحانه جل في علاه، وقد قال منكرا على أقوام قد كفروا وانتقصوا من قدر الله جل في علاه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ولما قالت اليهود يد الله مغلولة لعنهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هددهم الله وتوعدهم وقال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ولما قالوا خلق الله السماء والأراضين وارتاح يوم السبت بعد العناء والتعب كذبهم الله في كتابه وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ثم نفى عن نفسه كل نقص ووصف نفسه بكل كمال وبين لنا من الأدب الجم، عندما نسلب هذه الصفة صفة النقص من الله لابد من الأدب أن تصفه أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه والكمال كله لله جل في علاه. قال الله جل في علاه لا تأخذ إن الله لا، قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صدر الباب بالكمال ليسد هذا الأمر، يعلمك كيف تتأدب معه في نفي الصفات. قال لا تأخذ سنة ولا نوم، لكنه صدر الباب أولا بإيش؟ بالكمال المطلق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا نوم ولا سنة لكمال الحياة ولكمال القيومية. لذلك قال سلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ليش لا ينبغي له أن ينام؟ لأن الله جل وعلا هو الحي القادر المقتدر الحي القوي القيوم سبحانه جل في علاه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر الحديث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، أمره الله جل وعلا أن ينهى عباده عن التنقص من قدر الله جل في علاه. قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، وليس هذا اسم من أسماء الله جل في علاه، والتفسير يبين السياق يبين أن هذا ليس اسم من أسماء الله. قال لا وهذا خطأ من ابن حزم، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب، الدهر والزمان الزمان الليالي والأيام والليالي. قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، قال أقلب الليل والنهار، فلا تسبوا الدهر، فالدهر لا يملك شيئا، أنا الذي أقلبه ليلا ونهارا. فقال لا تسبوا الدهر، وهذا أيضا فيه نهي وزجر عن هذا المدح الله جل في علاه، فهو إن كان يحب المدح فهو يبغض أيضا الجحود والتنقص من قدر الله جل في علاه، حاشا لله أو وصف الله بالنقص أو وصف الله بصفات قد سلبها أو نفاها الله عن نفسه سبحانه جل في علاه. وحسم النبي المادة لو جاء الحديث تصريحا بأنه قال تسب الدهر أتى بأن حتى بحواجز أخرى لحسم المادة وسد الذريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإنها مأمورة، لأن من سب الريح كأنه سب من إيش؟ من أمرها. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب على هذا الأمر، ما لكم لا ترجون الله وقار؟ قال لا تسب الريح، لما؟ قال لا تسب الريح فإنها مأمورة، فإنها مأمورة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسم المادة وسد الذريعة حتى تصف الله جل وعلا بصفات الكمال وتمدح الله، لأن الله جل وعلا يحب ذلك ويحب الثناء ويحب المدح. لا ترى أن ألا ترى أو لم يأتيكم نبأ يعني حديث الشفاعة الطويل، ترى أنه قد ارتقى مرتقا عظيما، النبي صلى الله عليه وسلم قد فضله الله على الأنبياء وأظهر كرامته بعظيم الثناء عليه، أظهر كرامته عليه بعظيم الثناء عليه. فأعظمهم ثناء على الله أحبهم إلى الله جل في علاه، وأعظمهم نجاة يوم القيامة أعظمهم ثناء على الله جل في علاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أسجد، أقول بعدما يقول كل نبي أنا لست لها، نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي في رواية، ويقول أنا لها أنا لها، يقول فأتي إلى العرش فأخر ساجدا. هذا مدح وحمد بلسان الحال، مدح وحمد بلسان الحال، لأن الخضوع والركوع والسجود مدح وحمد لله جل في علا بلسان الحال. ثم بلسان المقال يقول فأثني على الله بمحامد علمنيها، محامد أخرى بالثناء على الله بالصفات والأسماء والكمال والبهاء والعظم، فأثني على الله وأهله، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشرط الأكيد العظيم لقبول الدعاء هو الثناء على الله جل في علاه. ولو انخرمت خطبة الجمعة من الثناء على الله لا صلاة للجمعة، فإنها ركن من أركان الخطبة التي هي ركن من أركان صلاة الجمعة بالثناء على الله جل في علاه. والله جل وعلا كما قلنا جعل بوابة القبول للدعاء الثناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يدعو ويسأل الله ولكنه لم يثني على الله ولم يصلي عليه وسلم، قال عجل هذا، أعجل هذا، لا يقبل له، لأنه لم يأتي بالأمر الأمر الذي يعني يقبل به الدعاء وهو الثناء على الله جل في علا. آخر المسائل التعلق مسألة مدح قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل في علا، وهل لما طلب منك الله جل وعلا الثناء ولما أمرك بالثناء عليه لشيء يرجع إليه بالنفع والله يحتاج إلى ثناء مثلك عليه سبحانه جل في علا؟ الديك الذي رجله في الأرض وهو إلى السماء ينظر الله جل وعلا يقول ربي ما عبدت حقه عبادتك، والله جل في علاه ما من حجر ولا شجر إلا وهو يسبح بحمد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لب أحد إلا ولب معه كل شجر وحجر، ما من مخلوق إلا وهو يسبح بحمد الله جل في علاه ويثني على الله بما هو أهل له سبحانه جل في علاه. وهل أمر الله لك أن تمدحه وأنه يحب المدح بأن هذا يرجع إلى الله بالنفع؟ حاشا لله، فالله الغني وأنت الفقير، قد قال الله تعالى يا الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، وإن الله تعالى أمرك لك لا أمرك له. كل الناس يحبونك لأنفسهم لحاجة في أنفسهم، والله يحبك لك خالصة لك، لأن الله تعالى غني عنك وعن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أنت إلى يوم الناس هذا لم تعلم كيف عظمة الله جل في علاه، ألم يأتك نبأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ختم عباده إلا بالاستغفار، وكان من أعظم التوجيهات أنها لم تبلغ عظمة الله جل في علاه. أنت تتقي لها ما استطعت نعم، لكن لو تعلم ما هي عظمة الله جل في علاه، لو تعلم ما الله جل في علاه وما هو شأن الله جل في علاه تعلم وتحتقر كل عبادة أنت تتعبدها لأنها لم تصل إلى عظمة الله، لكن الله يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فالثناء على الله من باب التعبد لله بذلك، الثناء على الله هو من باب التعبد لله جل في علاه، وفي ذلك نجاتك وفي ذلك قربك من الله جل في علاه، وفي ذلك الفخر والخير والكرامة لك، فأنت تثني لك لا لله جل في علاه، وهذا من فضل الله على العباد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله، فهذه صفة من صفات الأفعال، هذه صفة من صفات الله جل في علاه، صفة الغيرة، وهذه يعني بابها واسع. إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيها القول مع الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله، صفتان عظيمتان إن شاء الله نكمل الشرح فيما في الأسبوع القادم. بهذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. صارت سائرة أخرى، ذهبوا أهل الأنصار والمهاجرون، من يكون الأمير؟ الأنصار يريدون الأمير منهم، وأيضا المهاجرون يريدون ذلك، حتى ذهب أبو بكر وبالعلم ما معهم العلم، قال أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في قريش لا يتقدمهم أحد إلا قسمه الله جل في علاه، وهذا إحالة على من؟ إحالة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. ف